ما غرته منه الظنون أملوا ما ليس يمنى ورجوا ما لا يكون وتمنوا أن يكون العهد مولى لا يخون وضح الحق المبين ونفى الشك اليقين ورأى الأعداء ما غرتهم منه الظنون أملوا ما ليس يمنى ورجوا ما لا يكون وتمنوا أن يخون العهد مولى لا يخون قل لمن دانا بهجري وهواه ليدين يا جواد انبي اني بك والله ضنين ارخص الحب فؤادي لك والعلق ثمين وضح الحق المبين ونفى شك اليقين ورأى الأعداء والقد يلين ما الذي ضراك لو سر بمرآك الحزين وتلطفت لصب حينه فيك يحين فوجوه اللفظ شتى والمعاذير فنون وضح الحق المبين ونفى شك اليقين ورأى الأعداء الحق المبين ونفى الشك اليقين ورأى الأعداء ما غرتهم منه الظنون أملوا ما ليس يمنى ورجوا ما لا يكون وتمنوا أن يخون العهد مولى لا يخون